بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فهذا المجلس 78 في مذاكرة تلخيص أبي العباس القرطبي لصحيح الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، ونحن وإياكم في الباب 5 من كتاب النذور والأيمان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الحلف بالطواغ، ومن حلف باللات فليقل لا إله إلا الله. الحلف بالطواغ أي بالطواغيت، وأصل الطاغوت كل من جاوز حده وقدره، والطواغيت كثيرون كما يقول علماء الإسلام ومحققوه، ورؤوسهم 5: إبليس أعاذنا الله منه، ومن ادعى علم الغيب فإنه طاغوت، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه كفرعون فهو طاغوت، ومن دعا الناس إلى عبادة غير الله فإنه طاغوت، والحاكم بغير ما أنزل الله، سواء بالسلوم القبلية الجاهلية المخالفة لدين الله، أو استبدل شرع الله بالقوانين والدساتير المستوردة المجمعة من هنا وهناك وهي تخالف شرع الله. هؤلاء الطواغيت. ومن الحلف بالطواغيت من كانوا يحلفون باللات والعزى ومنات وهبل، فهذا من الحلف بالطاغوت لأنه حلف بغير الله. نعم. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. لا تحلفوا بالطواغي، يعني هذا من وجوه الجمع، أي بالطواغيت وحذفت الياء وإبقاء على حذفت التاء وإبقاء على الياء، ولا بآبائكم، لأن الحلف بغير الله شرك، فإن قال ذلك فهو شرك في لفظه بلسانه يذهبه بقول لا إله إلا الله، فإن عظم المحلوف به تعظيم عبادة أو سواه بالله أو اعتقد أن الحلف به يمضي ولا يفجر، فهذا من التعظيم الذي ينتقل به من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر. نعم. صلى الله عليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه باللات فيقول لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. نعم. من حلف، إذا حلف أحدكم، من حلف منكم فقال في حلفه باللات، يريد بها طاغوت اللات الذي في ثقيف في الطائف، وأصله رجل صالح كان يلت السويق يطعمه الحجاج، فليقل لا إله إلا الله، لأنه جرى على لسانه من غير قصد. وإذا قال لصاحبه تعالى أقامرك، راهني، لأن المراهنة من المقامرة، راهني، فإن غلبتك تحط لي كذا أو تزين لي كذا أو تفعل لي، وإن غلبتني أعشيك ولا أحط لك وزين لك، فليتصدق، لأن المقامرة والمراهنة من الميسر الذي قال الله فيه: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ومن الحلف بغير الله الحلف بأبيه بالذمة وبالأمانة، والحلف بالنبي وحياة النبي، الحلف بسيدي عبد القادر والحسين والعباس، كل هذا من الحلف بغير الله فهو إن جرى على اللفظ من غير قصد فهذا شرك أصغر، وإن جرى على اللفظ مع قصده بالقلب تعظيم المحلوف له وتوثيق الأمر به لأنه عظيم يعظم بالحلف به فهذا من الشرك الأكبر. ولهذا بعض الطوائف يحلفون بالعباس فيهاب أن يحلف بالعباس كاذبا ويتجرأ أن يحلف بالله كاذبا، فصار شأن العباس واقع الحال في قلبه أعظم من شأن ربه، شأن الحسين وعبد القادر وزينب والبدوي أعظم من شأن الله. ولهذا لا يفجر إذا حلف بهم ويفجر ويحنث إذا حلف بالله، المسألة عظيمة. وعلى هذا قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر. نعم. عن زهد الجرمي قال: كنا عند أبي موسى رضي الله عنه فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي فقال له: هلم فتلكأ. نعم. بنو تيم الله غير بنو تميم، ما الفرق بينهما يا خالد؟ بنو تيم الله وبنو تميم، ها يا عبد الله، ها يا فارس، ولا تنس جمع الخالدي فإنهم قبائل شتى من عقيل وعامري. هذا نظم بن مشرف رحمه الله. يا شيخ صالح، بنو تيم الله أحد قبائل قريش، فإن قريشا عدتها أظن 14 قبيلة، منهم بنو تيم رهط أبي بكر الصديق، فإنهم يتحدون في عدي بن مرة. وتميم القبيلة المشهورة التي هي هامة مضر ببطونها وفروعها الكبار، يعد الناسبون إلى تميم بطون المجد 4 كبارا، يعدون الرباب وآل عمرو وسعدا ثم حنظلة الخيارة. أبو موسى رضي الله عنه قدم غداءه لأضيافه حطن دجاج، هل ينقص ذلك قدر أبي موسى؟ عند الرجال وعند العلماء لا ينقصه، أما عند المهايطية ينقصه، ما حطم ما الشحم وعباه يقدم لأضيافه دجاج ما يقدم لهم شحم ومفطح، ما كان لله يبقى وما كان للناس لأجل بيض الله وسود الله يفنى. دعا هذا الرجل من بني تيم وهو من مواليهم أحمر فتلكأ فقال: هلما فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. لا تتكبر، لا تقول ذا ما هو بقدري ولا هو بحقي ولا هو بواجبي، كما عليه الضعفاء عقلا ودينا ومروءة. نعم. فقال له: هلما فتلكأ. فقال: هلما فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. فقال الرجل: إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت أن لا أطعمه. فقال: هلما أحدث. يقول هذا الرجل من بني تيم الله: إني رأيته أي الدجاج يأكل شيئا، إما من الحشرات أو من القاذورات، فحلفت أني لا أكله استقدارا له. حلف على أن لا يطعم من الدجاج، يعني كأن المخرج عند العلماء سيجدون له مخرجا من هذا. فاسمعوا يا رعاكم الله إلى ما قال له أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. نعم. فقال: هلم أحدثك عن ذلك، إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله. فقال: والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. فلبثنا ما شاء الله، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فدعا بنا، فأمر لنا بخمس دود غر الذرى، يعني ما عليها لا أشداد ولا عليها شيء، غر الذرى، وهذا في عام تبوك، وهؤلاء نزل فيهم قول الله جل وعلا من سورة براءة: قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولى وأعينهم تفيض من الدم، رضي الله عنه. نعم، فأعطاهم خمس ذود، خمس مطايا يتعاقبونها، والأشعريون كم كانوا؟ 74 رجلا الذين هاجروا من مخلاف اليمن حتى قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة خيبر، وقسم لهم منها كما قسم لمهاجر الحبشة بقيادة جعفر بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. قال فلما انطلقنا، نعم أحسن الله عليك، قال فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض: أغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه. لما قال والله لا أجد ما أحملكم عليه، أغفلناه يمينه، يعني أخفرناه اليمين وجعلناه يحنث فيها ولا يتمها. نعم، لا يبارك الله لنا. فرجعنا إليه فقلنا: يا رسول الله، إنا أتيناك نستحملك، وإنك حلفت ألا تحملنا ثم حملتنا، فنسيت يا رسول الله؟ قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، فانطلقوا فإنما حملكم الله. اللهم صل وسلم عليه. نعم، وفي رواية: إلا كفرت يميني وأتيت الذي هو خير. هذا الشاهد من الحديث للبهل. فإذا حلف أحدكم على يمين: والله لا أبر فلان ولا أصله، ثم رجع إليه عقله وآب إليه رشده وذهبت عنه حماقته وغضبه، فالمشروع في حقه أنه يأتي فلانا ويكفر عن يمينه، وهذا منهج نبينا وهديه عليه الصلاة والسلام: إني لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها، خيرية الدين والدنيا، إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. هذه اليمين المكفرة، وهي اليمين الحالية والمستقبلية: والله ما أقوم، والله ما أتيك غدا. أما اليمين الماضية فليست يمينا مكفرة، هي اليمين الغموس، يحلف على أمر ماضي: والله ما رحت، ويكتب راح، والله ما أكلتك ذلك وهو أكله. هذه اليمين الغموس، حلف على يمين فاجرا كاذبا بها، يعلم أنه فاجر، لم يبالي بأن عقدها بالله ووثقها به سبحانه وتعالى، يقتطع بها حق امرئ مسلم أو يتباهى بها عند الناس ويتفاخر. واليمين الغموس سميت كذلك لأن صاحبها توعد أن يغمسه الله بها في نار جهنم عذابا له على فجوره بيمينه. نعم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أعثم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا. ما معنى أعتم؟ أعتم رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام، أي تأخر عنده ليلة، ولهذا في بعض الجهات يقول تعتم عندنا. إيش التعتم؟ اسمر معنا، تعشى معنا. يطلقون العتمة على الطعام الذي يؤكل في ظلمة الليل. نعم، رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا، ما عندهم قنوات ولا عندهم جوالات يسهرون عليها، وإنما تعبوا في النهار فناموا من أول الليل كما كان شأن الناس في زمن ليس بالبعيد. نعم، فوجد الصبية قد ناموا، فأتاه أهله بطعام، فحلف لا يأكل من أجل صبيته، ثم بدا له فأكل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ثم فرأى غيرها خيرا منها فليأتيها وليكفر يمينه. نعم. وفي أخرى فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. ليش حلف في الأول ألا يأكل؟ قال فحلف لا يأكل من أجل الصبية، عاطفة الأبوة، حن عليهم، نامهم ما تعشوا، أمهم ما عشتهم، حن عليهم بذلك، فجاءته امرأته بعشائه فحلف ألا يأكل من أثر حنوه على صبيته وأسفه عليه. ثم يوم سكنوا هذا لط العشاء، جعله بالعافية. ها؟ فهنا حلف ألا يأكل ثم أكل، فهم رضي الله عنهم أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فسألوه عما حصل له، فقال هذا القول مشرعا له ولهم، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. إذن وش عليه؟ كفارة يمين. وش كفارة اليمين؟ نبدأ بك أنت يا لحت الغانم، وش كفارة اليمين؟ ما تتكفرت كفارة يمين؟ جاره، افزع يا مل الشحم، وش كفارة اليمين؟ سلمك الله، والله انها تتغني الفقراء وتفقر اللي يحلفون. وش كفارة اليمين؟ احسنت، كفارة اليمين اطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، كل مسكين نصف صاع، 10 في نصف صاع كم هي؟ 15 كيلو من طعام البلد، رز، دقيق، تمر، زبيب، أقط، ومعها إدام، لأن الناس في أوسط طعامهم يحطون إدام، فمعها 5 دجاجات، هذه كفارة اليمين. أو كسوتهم يكسي 10 مساكين ثوب وعمامة، أو عتق رقبة إن كان عندك عبيد تعتق واحد، فإن لم تجد هذه 3 تصوم كم؟ كم تصوم؟ 30 يوم، 3 أيام. إن لم تجد هذه 3 نسواننا وحريمنا مباشرة للصيام، ولا لا يا أخواني؟ ما يطعمون ولا يكسون ولا يعتقون، إذا قدر على الإطعام خلاص ما ينتقل إلى الصيام إلا من عجز عن الإطعام والكسوة والعتق. نعم. وعن تمي بن طرفة قال جاء سائل إلى عدي بن حاتم رضي الله عنه فسأله نفقة. نقول عدي بن حاتم رضي الله عنه ولا رضي الله عنهما؟ رضي الله عنه. عنه ولا عنهما؟ عنه. ليش ما نقول عنهما؟ أبوه كافر. لأن حاتم ليس مؤمنا وهو على الكفر، ولا يجوز أن نترضى على كافر. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن حاتم الطائي قال حاتم أراد شيئا فأدركه، وش يبي؟ المدح والثناء والذكر، أراد أمرا فأدركه، مع أنه أثنى على حبه لمكارم الأخلاق لما أطلق ابنته سفانة بنت حاتم رضي الله عنها، فإن النبي لما أطلقها في سبي طي وأطلق لها من معها من النساء عليه الصلاة والسلام إكراما لها وصيانة لقدرها وجنابها، أعظم الناس وفاء ومعروفا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، طمر فيها المعروف رضي الله عنها فأسلمت مباشرة، ودعت أخاها عدي إلى الإسلام فأسلم رضي الله عنهم. نعم. جاء سائل إلى عدي بن حاتم رضي الله عنه فسأله نفقة في ثمن خادم، في ثمن خادم أو في بعض ثمن خادم، فقال الخادم يعني الرقيق الذي يخدمهم، يملكونه فيخدمه. فقال ليس عندي ما أعطيك إلا درعي ومغفري. قال فأكتب. الدرع معروفة، ما يستر الصدر أو الظهر، والمغفر ما يستر الرأس بيضته. نعم. قال فأكتب إلى أهلي أن يعطوكها. قال فلم يرضى فغضب عدي، فقال والله لا أعطيك شيئا. ثم إن الرجل رضي فقال أما والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى ما حنفت يميني. اللهم ارضى عنه. هذا والله الفقه، وهذه الرئاسة والسيادة. ما ركب راسه عاند، وإنما رجع إلى الحق رضي الله عنه، وأخذ بما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها. إلا أتى الأتقى وكفر ما حنث بيمينه. نعم. وعنه رضي الله عنه قال يعني ابن طرفة. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.